أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتبعوا الملائكة والنبيين وأولي يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فبدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد أولئك هم الفاسقون. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين من الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. في هذه الآية يقول الله تعالى إن الذين يعتادون عما عاهدوا الله عليه من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته للناس وبيان أمره وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة. وهذا معنى ان الله اخذ يعني عن اليهود وعلى النصارى وعن اهل الكتاب اذا بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ان يبينوا صفاته التي جاءت في التوراة والتي جاءت في الانجيل. فهم لما بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون صفته واوصافه وان الاوصاف الذي راوها في الرسول محمد تنطبق على ما جاء في كتب النصارية اعتادوا عن ذلك وغيروا ذلك وقالوا ليس هذا النبي الذي بعث الذي أخبر به عيسى والذي أخبر به موسى. فأخذوا إيه يعني ثمنا قليلا يعني معذاب حتى أنهم كانوا بعض الآيات يمسحوها نعم ويكتبوا كتابات من عندهم على أنه ليس هذا. مثلا القرآن قال هو الذي بعث في الأميين الأمي معنى العرب إذا هذا مهم والله جاء في التوراة والإنجيل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أحمد معناه خلاص يعني هو قالوا لا هذا ليس الذي بشر به عيسى إنما بشر به عيسى هذا من الأميين من العرب ولأن الأنبياء من بني إسرائيل كثيرون جدا الأنبياء من العرب قليلون كلهم خمسة ولا أربعة فلذلك اعتادوا غيروا ما هذا ولذلك يقول الله تعالى يعني اعتادوا ما عاهدوا الله عليه من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته للناس وبيان أمره وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة حتى أنهم كانوا يكذبون. مثلا الرجل يقول إيه عنده سلعة يقول أنا أعطيته فيها 20 وأنا الحين أريد كذابه يقول بدي أبيعها لك ب21 أو أخسر ريال أو ريالين فهذا تقريبا هذا الأيمان يعني يحلف بالله كاذبا. ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة يعني من حلف على سلعة وهو كاذب لقي الله في القيامة وهو عليه غضبان. فكان يفعلون ذلك اليهود والنصارى وغيرهم هذا يقول إن الذين يشترون معنى يشترون معنى يبيعون الشراء والبيع بمعنى يعني ايه بدل ما يعني يكسب شيء بسيط يحلف في السرعة الكاذبة وجاء كذلك من يحلف في السرعة بعد العصر بعد العصر فهذا يكون فيه وعيد شديد. ولذلك الله يقول في هذا من الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم الأيمان معناه يحلف بالله. وقد نزلت هذه في بعض ايه بعض المسلمين بعض الناس الذين فعلوا ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية. فقد جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الإمام أحمد عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت يا رسول الله من هم خسروا وخابوا وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم يوم القيامة ثم عادها ثلاث مرات الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال المسبل المسبل إزاره الذي يجر إزاره في الأرض حتى يكون وراه والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان فهؤلاء لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وحديث آخر يبين هذه الآية كذلك، يقول قال خاصم رجل من كندا يقال له امرؤ القيس ابن عامر رجلا من حضرموت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، فقضى على الحضرمي بالبينة، يعني هات بينة إنها أرضك إما شهود ولا كتابة وهذا، فما عند بينة، فلم يكن له بينة، فقضى على امرؤ القيس باليمين، فقال الحضرمي أمكنته من اليمين يا رسول الله؟ ذهب ورب الكعبة ذهبت ورب الكعبة أرضي، لأنه ما يخاف الله، إلا ما يخاف الله يحلف كاذب ما يهمه. فقال ذهبت ورب الكعبة أرضي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان، وذكر أحاديث مثل ذلك. كذلك قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها كاذب يقتطع بها مال المسلم لقي الله عز وجل وهو غضبان. فقال الأشعث في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني أرضي، فقدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بين؟ قلت لا، فقال اليهود أحلف، فقلت يا رسول الله إذا يحلف فيذهب مالي، فأنزل الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فلذلك الإنسان لا يحلف إلا صادقا، فإذا حلف بالله فجزاء أن الله لا ينظر إليه، لا يكلمهم الله يوم القيامة، أن الله لا يكلم، ومعنى ثبت في الأحاديث لأن لا يكلم كلام رحمة، وإلا ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة يوم القيامة، كل واحد ربنا يكلم، فعلت كذا يا عبدي، فعلت كذا يا عبدي، فعلت كذا يا عبدي، ثم ربنا إذا أراد أن يسترها عليه نعم يغفرها له ويدخله الجنة. فمعنى لا يكلم كلام إيه؟ يعني كلام رحمة، ويوم القيامة لها ولا كذلك ولا ينظر إليه، يعني لا ينظر إليهم نظر رحمة كمان، ولا يزكيهم يعني لا يطهرهم من الذنوب والآثام، ولهم عذاب أليم ولهم عذاب موجع يوم القيامة. فهذا فيه تحذير من هذه الآية، إن الذي يحلف بالله كاذبا أو لا يبين الحق فيكون جزاؤه في هذه لا خلاق له في الآخرة، يعني لا نصيب له يوم القيامة من النعيم ومن الجنة ومن الرحمة سبحانه وتعالى، ولا يكلمهم الله يوم القيامة كمان، لا يكلم كلام رحمة ولا ينظر إليهم نظر رحمة يوم القيامة، ولا يزكيهم ولا يطهرهم من الذنوب والآثام، ولهم عذاب أليم. فهذا فيه تحذير من هذا، وقد ذكر أن بعضهم يعني حصل منهم هكذا، فالرسول يعني ذكر فيها من هذا الوعيد، وجاء في أحاديث آخرة أن الذي حلف على سلعة وهو كاذب نعم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان، فغضب الرب سبحانه وتعالى على عبد من عباده، هذا فيه وعيد شديد، والإنسان لا يحب. وجاء في الأحاديث البينة يعني المدعي واليمين على من أنت، جاء في أحاديث كذا البينة، أي واحد يدعي أن لي فلان كذا وكذا يقول نجيب البينة، البينة هي شهود، يجيب شهود إنه هذا في البينة، فإذا جاب الشهود خلق. وإذا ما عنده شهود وجه على المدعى عليه يحلف، يحلف بالله قبل. ولذلك جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تختصمون إليه فيكون أحدكم ألحن بحجته من بعد فأقضي له على نحو ما أسمع، فإنما أقضي له جمرة من النار فليأخذها أو لا. فإذا كان الرسول يمكن يخفى عليه فغير الرسول من باب أولى وأحرى، يعني يجي واحد يقول القاضي حكم لي هو يعني مو حقه، لا حرام حرام، القاضي ما له إلا الظاهر، جاب له شهود القاضي حكم لي ذلك ما عاد شيء. فلذلك لازم إيه، وهذا معنى الآية، يعني إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فيجب على الإنسان أن إيه يعني أن ينطلب ماذا. ولذلك كمان جاء في حديث الخامس عن أبي عبد الرحمن يعني المكي عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطه ليوقع بها رجلا من المسلمين، فنزلت هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يقول أنا أعطيت فيها 20 هو كذاب، فيقوم رجل من المسلمين يقول أو كمان يتآمر أهل السوق يعني زي ما يعملوا اليوم مصرية نحن ما نقول فلان فلان ما نبغى فهذا كذلك يعني لا يصح، فإذا فعل ذلك فإن قال. ولذلك وقد جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرسول إذا إنسان ارتكب شيئا فيقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، جاء في أحاديث عن ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في شروط كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وجاء في أحاديث كذلك جماعة جاءوا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا النبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما نحن فنحن أهل الذنوب. فقال أحدهم أنا أقوم الليل كله، وقال الآخر أنا يعني أصوم النهار كله، وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء أبدا بل أشتغل بالعبادة وبالطاعة. فلما جاء الرسول أخبره أزواجه عن ذلك فرق المنبر فقال يعني ما بال أقوام يقولون إني أتقاكم لله، أما أنا فأنام نعم وأصلي نعم وأنام وأصلي ثم أصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس منه. هو يعرفه فلان محمد خالد محمود يعرفه وهذا هو الواجب في طلبة العلم، إلا إذا كان كابر مثل رجل من الناس كابر وهذا يقدر هذا يبين لهم يسمع، وأما دائما كذا دائما يكون هذا ولذلك الخطب مثلا بعض الخطباء يعني في بعض البلاد الإسلامية يقول لك فلان من فلان، هذا ما هو يعني ما هي من هدي رسول الله إلا إذا كابر. فإذا كابر ثم النصيحة دائما تكون سرا، مثلا رجل مرتكب تجي جنبه وتجلس معه تقول كذا كذا، هذا الطريق السليم هذا، لأنه بعد ذلك قد كابر لأنك ما نصح يصير فضحه. إذا واحد وقف في المسجد قال فلان يفعل كذا يصير شوية يعني فيه تأثير عليه ولا ولذلك هذا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وإن منهم يعني منهم يعني الضمير في منهم عائد على بعض اليهود وعلى أهل النصارى يعني أهل الكتاب، وإن منهم لفريقا إن من اليهود والنصارى ومن بني إسرائيل يلوون ألسنتهم بالكتاب. إيش معنى يحرفون؟ إيش معنى يلوون؟ يعني يحرفون الكتاب، مثلا ينقل من التوراة كتابة نعم ويقوم في هذه الكتابة يحرفها، مثلا ينقلها من العبرية إلى اللغة العربية، رجل يهودي يعرف اللغة العربية ويعرف العبرية، فيكون لما ينقل هذا يحرف فيها شيء ويذكر فيها أشياء ما هي صحيحة فيضل الناس، الناس ما يعرفوا يقول لك هذول أهل الكتاب اللي قالوا لنا كذا وكذا هم صادقين. فهذا هو وإن منهم يعني إن من اليهود ومن النصارى لفريق يلوون ألسنتهم يعني يحرفون ألسنتهم بالكتاب، المراد بالكتاب هي التوراة والإنجيل. إيش الكتاب هنا؟ التوراة لتحسبوه من الكتاب، لأن بعض الناس ما عندهم معنى عن ناس عاديين يمكن العلماء ويمكن أهل العقل هذا يفهم، فهذا معنى لتحسبوه من يعني تظنوه من الكتاب يعني من من التوراة ومن الإنجيل، وما هو من الكتاب وما هو من الكتاب ما هو من التوراة والإنجيل، إنما حرفوهم. ولذلك جاء في القرآن فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وكذلك اليهود فعلوا أشياء، مثلا كان الرجل إذا زنى نعم يعني وهو محصن يرجموه بالحجارة، كذا كان مكتوب كذا في التوراة، وكان إذا زنى شخص منهم وهو محصن يعني تزوج زواجا صحيحا ثم زنى فإنه يرجم بالحجارة حتى يعني. فلما كثر ذلك صاروا إذا زنى الفقير يرجموه بالحجارة والغني سيبوه أو يجازوه جزا كذا بسيط. فصاح الفقراء هذا الظلم، ما تخاف الله أيها العلماء وأنتم الحكام، وساووا شوشرة ساووا مظاهرة كذا في اليوم. فقاموا يعني غيروا مسحوا هذه الآية أو كتبوا بها أن من زنى وهو محصن يركب على حمار ويدور في البلد ويسود وجهه، فالفقر رضي لا طيب نحن نقتل وهذول كذا فرضي. فصار المسألة فلما حصل الزنا من يهودي يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا من الرسول قالوا روحوا له بلكن يكون حكم أخف من هذا. فلما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا فأتوا بالتوراة، جابوا التوراة وقال له إقرأ فقرأ. لما جاء الآية هذه قام حط يده عليه فقال له في عبد الله بن سلام يعني يهودي أسلم قال له ارفع فيروع يده وإذا بها يعني الزاني المحصن يرجم بالحجارة، وهذا موجود في كتاب الله ولذلك يعني هكذا كان. وأما ما يقدر يعني يحرف ما في الكتاب يعني هذا يعني ما يقدر يحرف مثلا نفس التوراة يعني يحرفوه، لا إنما يحرف المعنى، تحريف معناه الميل من هذا إلى هنا. ولذلك قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه، إيش معنى يميلون عن الحق. فهذا معناه وإن منهم يعني إن من اليهود لفريق يلوون ألسنتهم بالكتاب يعني يحرفون نعم من الكتاب، والمراد بالكتاب هنا جنس الكتاب الذي هو التوراة والإنجيل، وما هو من الكتاب وما هو يعني لا من التوراة ولا من ويقولون هو من عند الله يكتب، كما قال الله تعالى فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسب، لأنه في مصالح مثلا يعطوا هذول العلماء مبالغ من المال فيقوموا يحرفوا هذا ولكن نفس التوراة والإنجيل لا يقدر يحرفوا لأنها كتاب الله، ولذلك الرسول لم يكتب التوراة فأتوا به ما يمكن، إنما هما من جهة التفسير يحرفوا ومعلوم أن بعض اليهود يعرف العربية الآن شوف بني إسرائيل مع في فلسطين يعني يتقن اللغة العربية كما يتقنها أي عربي ليه؟ لأنهم جلسوا معهم سنين طويلة، وكذلك كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانوا هنا في المدينة يعرفون اللغة العربية، وبعض من العرب من الأوس والخزرج يعرف العبرية، وبعض من العرب صار يهودي، لأن اليهود يعني أصلهم أهل الكتاب، ولذلك يقول ويقولون على الله الكذب، ويقولون هذا من عند الله، وما هو من عند الله، وهم يعلمون أن هذا ليس من عند الله، فلأجل ذلك الله عاب عليهم في هذا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. يقول في هذه الآية ما كان لبشر، البشر معناه أي واحد من بني آدم، وهنا المراد بالبشر يعني إيه؟ يعني الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه، البشر، لأن الوجه مثل ما قال الله تعالى يعني عن الرسول بشر، يعني يسمى بشر. فيقول ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة، يعني لا ينبغي، معنى ما كان يعني لا ينبغي لبشر من البشر نبي أو رسول أن يؤتيه الله الكتاب، الكتاب معناه يعني التوراة أو الإنجيل أو القرآن، والحكمة والنبوة، والحكمة قلنا دائما معنى العلم النافع، أو الحكمة دائما في القرآن معنى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دائما في القرآن إذا جاء الحكمة فالمراد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي الحكمة وهي التي تبين القرآن وتفسره وتوضحه وتبينه، ولا يمكن لأحد أن يستغني عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة هي الشارحة للقرآن. وقد ظهر أناس في هذه الأزمان يقول يكفينا القرآن، يقول بس يكفي القرآن، أما السنة فيها صحيح وفيها ضعيف وفيها حسن وفيها أحاديث مكذوبة، فنحن نأخذ بإيه؟ بالقرآن. ليه؟ يقول الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، الله يقول في القرآن كده ما فرطنا في، معناه في كل شيء خلاص. هؤلاء يقول لهم يا أيها الناس أنت تصلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر ركعتين، فين هذا في القرآن؟ يدور في القرآن في هذا؟ ما فين هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ القرآن، الرسول لما فرض عليه الصلاة صلى الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء، وكذلك قالوا وآتوا الزكاة، طيب يأتوا الزكاة كم؟ قرش ولا ريال ولا 100 ولا 1000 ولا مليون؟ مين اللي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته؟ والقرآن قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بس هذا، وآتوا حقه يوم حصاده، الذين يكنزون الذهب، لكن قد إيه يخرج؟ مين لبيان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فذكر زكاة الذهب وزكاة الفضة وزكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم وزكاة عروض التجارة، كل شيء بينه في السنة أحسن بيان. وكذلك ولله على الناس حج البيت، متى يكون الحج؟ بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج يكون متى، يعني يوم عرفة يكون في 9 ذي الحجة ويكون رمي الجمار، وكل هذا من إيه؟ من سنة. ولذلك قال ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ويكون نبي كمان ورسول ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، يعني لا ينبغي لنبي من الأنبياء. وهذه الآية سبب نزولها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في هذه المدينة في العام 9 من هجرته صلى الله عليه وسلم وفد عليه وفد نجران، ووفد نجران كانوا في اليمن وكانوا نصارى، فوفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، وأنزلهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد وأكرمهم وأحسن إكرامهم، وجلسوا مع يعني مدة أيام وتناقشوا مع رسول الله في بعض مسائل، منها يعني أن عيسى أن الآلهة 3، أن الله إله وعيسى إله وأمه إله. فالله رد عليهم في القرآن في آيات كثيرة من كتابه، لقد كفر الذين قالوا إن الله 3، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فلما ناقشهم الرسول اجتمع كذلك أحبار اليهود وأحبار النصارى، يعني علماءهم. إيش معنى العبر؟ معنى العالم. ليه سمي العالم وخبرا؟ لأن العالم في الزمن السابق عنده دوايا كده كبيرة ضرورة فيها حبر وعنده قلم، أقلام القديم. الحين لا عنده قلم في جيبه يكتب لي 5 أشهر 6 أشهر 8 أشهر، ما في شيء، أبو ريالين يكتب فيه سنوات، يمكن نخلي عدد إذا كان باركة ولا من الأقلام الطيبة أبدا. فقالوا لا، أنت يعني يا محمد تريد يعني أن نعبدك اليهود يعني كما عبدت النصارى عيسى بن مريم؟ لا، نحن ما نقبل كلام. فأنزل الله تعالى هذا ما كان البشر يؤتي الله كتابه والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي، يعني اعبدوني من دون الله. وقد قال الله تعالى في ذلك في آية في عيسى بن مريم، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. أنا قلت لهم هذا اعبدوا الله ربي وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت. فإذا كان البشر لا ينبغي فكيف الأنبياء يقول الناس اعبدوا عشان؟ أبدا، ما في نبي من الأنبياء من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم قال للناس اعبدوني، والذي يقول للناس اعبدوني هذا طاغوت. ولذلك لا يعني. ولذلك هذا يقول الله ما كان لبشر يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي يعني اعبدوني، ولكن كونوا ربانيين، يعني الله أمر أن يكونوا ربانيين. إيش معنى الرباني؟ يقول علماء، نعم علماء فقهاء، يعني يجب النبي أن يكون حليما وحكيما وفقيها، يعني فقيها في دين الله، هذا معنى. والأنبياء كلهم إذا نظرنا إليهم لوجدنا هذه الأحكام هذه الصفات من لدن آدم ونوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى وجميع الأنبياء الذين ذكرهم الله في كتابه كانوا علماء وكانوا فقهاء وكانوا أتقياء ويعلمون هذا. هذا معناه، ولكن كونوا. وجاء في بعض الأحاديث كونوا ربانين، الرباني يقول العالم الرباني الذي ربي بصغار العلم قبل كبار. إيش الرباني؟ جاء في صحيح البخاري يعني ربانين. إيش الرباني؟ يقول العالم الذي ربي بصغار العلم قبل، مثلا نحن كمدرسين يدرس في الابتدائي، يدرس على قدر الطلاب، ينزل من مستوى الدكتور إلى مستوى الطلاب ويدرسهم كده تدريس كده يعني حتى يفهموا عنه. وأما إذا قاعد يبقى يدرسهم على طريقته بهذا بعدين لا يفهموا هم ولا يستفيدوا منه، فينزل إلى مستوى. كذلك لما يدرس المتوسط وكذلك لما يدرس العوام فكل واحد. وهذا معنى الرباني، فإن كونوا ربانيين يعني علماء علماء فقهاء. كونوا أكنتم تعلمون الكتاب، ما كنتم تعلمون الكتاب سواء كان هذا الكتاب التوراة أو الإنجيل، نعم، وبما كنتم تدرسون يعني تحفظونه. إيش معنى الدرس؟ معنى الحفظ. ومعلوم أن هذه الأمة أناجيلهم في صدورهم، هذا شيء امتازت به هذه الأمة، أمة الرسول محمد. قد إيه حفاظ القرآن؟ كثيرون جدا. التوراة والإنجيل ما كانوا يحفظون، يفتح الكتاب ويقرأ، ما في واحد حفظ التوراة والإنجيل أبدا، ما في. أما هذه الأمة خصوصا في عصرنا الآن ما شاء الله يعني في نهضة إسلامية في جميع الأقطار الإسلامية، حفاظ القرآن كثيرون، لكن الشيء الذي ينقص صحيح الفقه، فقه ضعيف. نحن يعني نشهد الآن نساوي مسابقة للقرآن ويعطوا مكافآت طيبة، لكن الفقه معناه فقه الدين، هذا المهم. ولذلك كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني توفي الرسول ما في 20 نفر يحفظ القرآن من أول إلى آخر. بعد ذلك الناس الآن يحفظ القرآن، ويجب وكذلك طالب العلم الذي لا يحفظ القرآن يصير فيه نقص جدا، يعني فيه نقص جدا، لأنه يبغى يستدل بآية ما يدري فين الآية، ما يدري فين الآية ولا يدري أنها في أي سورة كمان. وكذلك الآن ما شاء الله يطبع الكتب ويذكر الآية في سورة كذا برقم كذا وكذا، هذا عشان يستفيد منه العوام ويستفيد منه المستشرقين كمان. واحد مستشرق نصراني ولا يهودي لما يقول له الآية مثلا في آل عمران 35 يروح يدور 35 يشوفها، لما الآية يقول له في آل عمران ما يدري هي فين أي في آل عمران ولا في البقرة ولا في أي مكان. وهذه طريقة يعني طيبة، الحين كتب الحديث الطبعات الجديدة كده يدخل، هذا شيء طيب جدا. ولذلك قال بما كنتم تدرسون يعني بما كنتم تحفظون، وهذا خاص بهذا. ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن أهل الأمة أناجيلهم في صدورهم، أناجيله. ومعلوم أن الرجل الذي لا يحفظ شيئا من القرآن كالبيت الخرب، زي البيت الخرب، فيجب أن الإنسان يحفظ شيئا من القرآن، ما حفظ كل شيء القرآن يحفظ شيئا من القرآن. وجاءت خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولا يأمركم أن تتخذ في بعض القراءة يقرأ ولا يأمركم أن تتخذ الملائكة، يعني الله لا يأمركم أنتم أيها الأنبياء ولا أيها الناس أن تتخذ الملائكة والنبيين أربابا، يعني تعبدونهم من دون الله. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني الله لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني تعبدونهم من دون الله أبدا. وعبادة غير الله يعني إيش؟ تكون بدعاء غير الله أو الاستغاثة بغيره أو الالتجاء إلى غيره في الشدائد. ولأجل ذلك لما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم على عدي بن حاتم، عدي بن حاتم هذا عربي وتنصر يعني تعلم الدين النصراني، وسمع الرسول لما جاء إلى المدينة الرسول يقرأ في سورة التوبة اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، قال يا رسول الله إننا لم نتخذهم أربابا، يعني نحن النصارى ما اتخذنا الأحبار، الأحبار معنى العلماء والرهبان معنى العباد، هذا معنى الأحبار والرهب، ما اتخذنا. قال أليس يحلونكم ما حرم الله فتتبعونه ويحلونكم ما حرم فتتبعون؟ قال ولا. قال فتلك الرهب، فالتحليل والتحريم لمن؟ لله والرسول، ليس لأحد يقول هذا حلال ولا هذا حرام إلا إذا كان عنده نص من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في آية أخرى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولذلك الرسول قرر لعدي بن حاتم أن اتخاذ يعني التحليل والتحريم لله، فإذا كان العالم أو الرهبان يقول لك هذا حلال وهو حرام أو هذا حرام وهو حلال، كما يقول الناس الآن يعني مثلا في بعض يعني نحن دول أوروبا إذا أول نحن نحن إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بعدين نتفاهم معهم في أشياء تانية. فهم بعضهم يقول لا أن الخمر هذا يعني محرم على العرب، أما نحن لهم، فلذلك هم يشربون الخمر. والمشكل كل المشكل أن بعض المسلمين يشربون الخمر، يشربون الخمر، والقرآن حرم الخمر في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فلما نزلت هذه الآية قالوا الصحابة انتهينا انتهينا، حتى أن كان الصحابة بعضهم يعني كان يشرب الخمر في في في في بيت، وكان الذي يشربهم أنس بن مالك، فخرج كده وسمع منادي إن الله قد حرم الخمر، دغري خرجوا الخمر كل واحد أراخ الخمر حد قدام باب، حتى صار إيه سيلان في الخمر في هنا في المدينة. ثم بعد ذلك جاء أبو طلحة وقال يا رسول الله إن عندي خمرا لأيتام، لأنه كان حلال إلى سنة 4 من الهجرة، فقال هو حرام، فالخمر حرام. الآن في بعض البلاد الإسلامية يعني إيه يزرع العنب ثم بعد ذلك يجعل خمرا ثم يصدر ويباع للمسلمين وللكفار، بعد ذلك يقول كيف ربنا يعني يمنع عنا الأمطار ويمنع عنا المصائب ويسلط علينا الأعداء، لأن هذا إيه تحريم حرام هذا أبدا. والمحرمات معروفة في القرآن، يعني حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل غير الله به والمنخنقة والمرقوبة والمتردية والنطيحة وغير ذلك من الفواحش من الزنا والسرقة وشرب الخمر، فهذه أشياء يجب إيه، وهذا معناه ولا يأمرك أن تدخل الملائكة والنبيين أربابا يعني معبودين أيأمركم بالكفر بعد الكفر. الله يأمركم بهذا حاشا، فلازم العبادة تصرف إيه لله سبحانه وتعالى ولا يصح صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في الآية الأخيرة وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يقول في هذه وإذ أخذ الله ميثاق، وهذا معناه قبلها واذكر، يعني دائما نقول إيه قبلها واذكر، لأن إذ ظرف ظرف إيه يعني ظرف لما مضى من الزمان. يقول الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق، الميثاق معنى العهد الذي أخذه الله على جميع النبيين، يعني أخذ الله الميثاق على آدم أولا إذا بعث بعدك نبي أن تؤمن به، وأخذ الله الميثاق على نوح إذا بعث نبي بعدك أن تؤمن به وتتبعه ولا تختلف معه، بعد ذلك أخذ الله الميثاق على جميع النبيين إذا بعث محمد لتؤمن النبي، فأخذ الله الميثاق على آدم وعلى نوح وعلى إبراهيم وعلى موسى وعلى عيسى وعلى يوسف وعلى جميع الأنبياء وعلى هود وعلى صالح، إذا بعثت محمد إيش يصير؟ لتؤمنن به. ما يقول مثلا عيسى لما بعث أنا ربنا بعثني قبلك وأنا نبي ورسول وإنت لحالك، لا، لازم يؤمن بإيه؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأي شخص لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويموت فإلى جهنم، وهذا يجب كان المسلمون أن يعرفوا ذلك، ولكن مع الأسف الشديد أن المسلمين لم يعرفوا ذلك، بل يعني كثير من البلاد الإسلامية يقول الأديان السماوية 3، اليهودية 1 والنصرانية 2 والإسلام 3، يبغى يصير يهودي يصير يهودي، يبغى يصير نصراني يصير نصراني، يبغى يصير مسلم يصير مسلم، مين ده؟ المثقفين يعني، ما نقول على العوام، مثقف يعني يكتب في كتابات إسلامية يقول أنا رأيت كتاب لواحد من المسلمين هذا يقول لا فرق بين الإنسان يذهب إلى الكنيسة ويصلي أو يذهب إلى المسجد ويصلي، هذا كلام غلط. نحن إذا دخلنا بلاد إسلامية فيها كنائس ما نهدم أبدا، والذي ينهدم ما يبنى تاني مرة. نهار مثلا المسلمين يدخل مثلا الآن يروح أوروبا، نهار ما يدخل دوري يهدم الكنائس لا يخلوها، والذي ينهدم، والمسلمون لو مشوا على ذلك لما بقي فيه في الشام في سوريا ولا في مصر ولا في المغرب، لكن مع الأسف الشديد مسلم حاكم من قبائل المسلمين يبني مسجدا للمسلمين، فيقولون الرعية حقهم يا أخي ووزراء ما تبني لإخواننا النصارى كمان كنيسة، فيروح يبني كنيسة يخسر فيها كم مليونين أو 5 ملايين ريال في شيطان الرجل. أما هناك من بنى مسجدا قدر مفحص القضاء بنى الله له بيتا في الجنة. نحن ما نهدم الكنائس ولو مشى المسلمون على، لكن مع الأسف زي ما شوف يعني بلاد الآن الإسلام في كثير من البلدان يعني موجود الكنائس، وهذا غلط، ولكن الناس ما هم عارفين هذه الأشياء ويقول والله ذلك. يقول وإذ أخذ الله ميثاق على جميع النبيين من لدن آدم إلى عيسى إذا بعثت محمد لتؤمنون، يعني لو كان موسى حي نعم عندما بعث الرسول محمد وكان هو مثلا يعني في فلسطين يجي يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك عيسى وكذلك نوح وجميع الأنبياء كده. لكن الناس ما هم فاهمين هذا، وهذا وجاء في القرآن ومن يكفر به من الأحزاب فالنار من يكفر به هذه نقدر به بمحمد صلى الله عليه وسلم صح، به بالإسلام، به بالقرآن كله صح. من يكفر بالقرآن إلى جهنم، من يكفر بمحمد إلى جهنم، من يكفر بالإسلام إلى جهنم، ما في دينه. ولكن الناس فاهمين يقول لك الأديان، مع أنه يعني لو احنا لو نظرنا إلى القرآن وقرأنا القرآن على تفهم، من أول الرسل نوح عليه السلام، يقول الله تعالى عنه في سورة يونس قال فإن توليتم فما سألتكم من أجل وأمرت أن أكون من المسلمين، هذه في آخر سورة يونس. ويقول في آية أخرى وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذه العبادة أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، بهذه العبارة. وكذلك في ولما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواري نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، بهذه العبارة. يجل سمعنا ناس من طلبة العلم ومن المشايخ يقولوا لا الإسلام اللغوي هنا، أما الإسلام المعنى الشرعي فجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط كمان، هذا كمان غلط. الإسلام معناه ولغة واحد، إيش معنى الإسلام؟ الاستسلام والإنقياد، هذا معناه في اللغة العربية. وفي الشرع أن تسلم نفسك وقلبك وقالبك للرسول ولله بأي أمر، ولذلك القرآن دائما يخاطبنا بالأسلوب الشرعي. مثلا الوضوء، إيش معنى الوضوء في اللغة العربية؟ غسل اليدين، يا كل يغسلين، هذا معنى الوضوء. جاء بعدين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا الوضوء الإسلامي. واحد يغسل يده يروح يصلي ما يكفي، لازم يغسل هذه الأعضاء. معها كمان في السنة ثبت الترتيب والموالاة والنية، جاء من السنة. هنا ذكر 4 أركان ولذلك حصل. وكذلك مثلا الصيام، إيش معنى الصيام في اللغة العربية؟ الإمساك. ومن ذلك قول مريم إني نذرت للرحمن صوما، إيه صوما؟ يعني إمساكا عن الكلام. إيش معنى الصيام الشرعي؟ الإمساك عن شهوتي البطن والفرد من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية. نسمع الحين نحن في الإذاعات مرات أن الفلانيين كانوا في سجن إسرائيل نعم أضربوا عن الطعام، ربنا يأجرهم؟ ما في أجر للشيطان الرجيم هذا، أنتوا طالبوا بحقكم معليش، أما تصوموا عن ما تأكلوا تموتوا، يجب ما يقوموا يموتوا زي ما بيساووا الآن. يعني هم يضربوا بالحجار وهذول يضربون بالنار الحديد، يعني شوية فيها شيء ما فري. أجل ذلك كان يجب. والصلاة ما في اللغة معناها الدعاء، وصلي عليهم إن صلاتك سكن. إيش الصلاة الشرعية؟ أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا الصحيح. ولكن مع الأسف يعني زي ما قلنا أن الناس المثقفين، نحن ما نقول العوام، مثقفين يقولوا الأديان السماوية صلاة، ويقولنا للنصارى إخواننا، إخواننا فين صار إخواننا؟ ما هو إخواننا؟ إن كان في البلد يكون مواطن، معنى إيش أخبهم؟ أما أخو بايزي، إنما المؤمنون إخوة، هذا اللي يعرفه الإسلام. وهنا في هذه الآية يقول وإذ أخذ الله ميثاق النبي لما أتيتك ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، يعني جميع الناس لازم يؤمنوا بهذا الرسول الذي جاء بعد الرسول الأول، ولتنصرنه، وهذا يعني من جهة اللغة العربية أصل كان ولتنصرونه، يعني 3 نونات ولتنصرنه ولتؤمنون، 3 نونات، 1 نون الإعراب و2 نون التوكيد، ثم بعد ذلك حذفت نون الإعراب لأن هذا فعل مرفوع، فعل مرفوع ما هو فعل منصوب ولا هو فعل مجزوم. بعد ذلك يعني حذفت من الإعراب وبعد ذلك ضمت واو وصار الواو كمان واو الجماعة كمان حذفت وخلاص يعني واو الجماعة هنا في موجود وإن ولا تنصرونه ما في أسمع من كثير من الناس الخضر حي نبين نحن كذلك كذلك بعض الناس يقولوا الخضر حي هذا كمان غلط ليه لأن الخضر لو كان موجود وحي يعني لما بعث الرسول محمد وكان الرسول بمكة أو بالمدينة كان يجري من أي بلد ما إلى المدينة أو إلى مكة ويجلس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وإذا ما قال ذلك وعلم بمحمد بعث ومات يدخل النار نحن لما جينا العلماء الحمد لله جوا بعد الصحابة ذكرهم بالأسماء في أربع مجلدات لإيه يعني للحافظ ابن حجر نعم أربع مجلدات الإصابة اسم ذكر كل أصحاب الرسول ما فيهم الخضر وبحث هذا البحث بحثا علميا هل الخضر موجود وقرر أخيرا أنه ليس موجود وليس معنى أن الخضر أفضل من موسى لا مسألة الخضر نبي وموسى نبي ورسول من أولو العزم بس إيش اللي حصل من موسى موسى كان يخطب في بني إسرائيل قالوا في واحد أعلم منك قال ما في كيف تقول ما في قل الله أعلم الله عاتب كيف أنت تقول ما في إيش براك أنت يا موسى هذا زي ما يقول إيه يعني قالت بسيطة لأنه لا في عبد من عبادنا أعلم منك فهم هذا العبد يعني قوت في مكتل إذا فقدت القوت تجد هذا وفقروا وجد الخضر وركب معاه في السفينة وقبل بشرط لا تسألني وكل ما يشوفوا يسايلوا أشياء الناس يركبوا في السفينة مجانا يقوم هو يخرج لهم السفينة لوح كده قام خرج اللوح من أسل لا خرج من سفينة زي يدخل الماء يغرق كل ما على آخر كذلك ولد يلعب مع صبيان في الشارع أخذوا يكسر رأسه وقتل موسى ما قدر يعني ما قدر بعد ذلك في الصدافة وليس معنى أن الخضر أفضل منه وما في كذلك علم ظاهر واسم علم باطن بعض الناس يقول لا أن موسى عنده علم الظاهر والخضر عنده علم الباطن هذا كله ما في كذلك زي ما يقول في عصر يقول رجال الدين ما في رجال الدين يقول علماء معلش ما رجال الدين ما في في الإسلام الناس دحين في الصحف يقول لك رجال الدين كلنا رجال الدين إنما لو قال العلماء هذا يمكن أو طلبة العلم كمان بس هذا ما في شيء اسمه رجال الدين الدين للجميع كلهم فلذلك هنا يقول في هذه الآية ولا تنس قال أقررتم وأخذتم على ذلك من إسره قالوا أقررنا يعني إيه من ذلك فاشهدوا أن لا معكم من الشاهدين فاشهدوا ومعكم من الشاهدين فيجب إيه على الناس أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا به ولذلك شو نخرى بس هذا من الفصل الأخير يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام لمهما أتى الله أحد من كتاب وحكمة وبلغ أي مبلغ ثم جاء رسول من بعده ليؤمنن به ولا ينصرنه ولا يمنع ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته ولهذا قال الله تعالى وتقدس وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم مصدق لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قال وقال ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس وقتادة والسدي يعني عهدي إيشها هذا ما من ميثاقنا وقال ابن إسحاق إصري أي ثقل ما حملتم من عهدي أي ميثاقي الشديد المؤكد قالوا أقررنا قال فشلوا وأنا معكم فمن تولى بعد ذلك من هذا العهد والميثاق فأولئك هم الفاسقون والفاسقون هنا الفسق الأكبر وقال علي بن أبي طالب وابن عمي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لإن بعث الله محمدا وهو حي ليؤمنون به ولا ينصرونه وأمر أن يأخذ الميثاق على أمته لإن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنون به ولا ينصرونه وقال طاووس والحسن البصري وقتادة أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا وهذا أيضا لا يضاد ما قاله علي بن عباس ولا ينفيه بل يستلزمه ويقتضيه ولهذا روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مثل قول علي وابن عباس وقد قال الإمام أحمد حدثنا قال جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني مررت بأخي اليهودي من قريضة فكتب لي جوامع من التوراة يعني جماعة أخذ واحد أخ لي من الرضاع جماعة لي جوامع من التوراة التوراة كتاب سماوي فالرسول تأثر جدا وغضب غضبا شديدا حتى عمر عرف قال واحد الرسول غضب فقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثم قال له الرسول هذا الكلام من جوامع التوراة لأعرضها عليك قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن ثابت فقلت له ألا ترى ما في وجه رسول الله فقال عمر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا قال فسر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفسي بيدي لو أصبح فيكم موسى عليه السلام ف ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. في هذا العبارة ها؟ ها؟ إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبي. وحديث آخر كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، وإنكم إما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق، وإنه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. بهذه العبارة الناس دعين يقولوا اليهود يقولوا اتبع موسى يتبع محمد يموت يروح جهنم كله ناقل ولا يبنون واحد ها؟ ولو كان موسى وعيسى حي لما وسعهما إلا اتباعه، فالرسول صلى الله عليه وسلم محمد خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين، وهو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر وجد لكان هو الواجب الطاعة المتقدم على الأنبياء كلهم، ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ليلة المقدس. وكذلك هو الشفيع في المحشر، وإتيان الرب جل جلاله لفصل القضاء بين عباده، وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له، وهو الذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين حتى تنتهي النوبة إليه فيكون هو المخصوص به صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كان يجب أن يفهمه المسلمون وتفهمه الصحافة والإذاعات، لكن يعني بعض الإذاعات الإسلامية ينشر التوراة في إذاعتهم رائعة النصارى يعني دول إسلامية، ما إيران بريساوي كيف دهي عليه، لكن كلام دول إسلامية يجيب التوراة ويتكلموا عن اليهود وأن كذا دحين في أعياد يشاركون أعياد قبل أيام، هذا مشكلة. والمسلمون ليس لهم إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا الأعياد التي شرعها الله للعباد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يجب على المسلمين أن يفهموا الإسلام إسلاما صحيحا، ولكن مع الأسف نسأل الله أن يرشد المسلمين ويردهم إلى دينهم ويوفقهم لتحكيم كتاب الله وسنة الله، ويأخذوا الدين من من الكتاب ومن السنة لا من من غير ذلك. لما لم يكن هذا هو الصحيح.